بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند النسخ. قال المؤلف: باب النسخ، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. والكلام على النسخ أيها الأحبة، من حيث إننا حين نتكلم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فلا بد أن ننظر إلى طريق ثبوتها في نفسها من حيث النقل، وثبوت معرفة لغة العرب وأقسامها، باعتبار أن هذه الألفاظ التي في الكتاب والسنة ألفاظ عربية، فلا بد أن نعرف الدلالات التي تتعلق بها من حيث لغة العرب، ولا بد أن نعرف أيضا ما يتوقف على الاستدلال بالكتاب والسنة من حيث بقاء الحكم أو ارتفاعه، وهذا ما يتعلق بالمبحث الذي سنشرحه الآن وهو النسخ، لأننا ننظر هنا من حيث بقاء الحكم أو ارتفاع الحكم، لأنه إذا كان مرتفعا يعني منسوخا فلن ننشغل به، لكن إذا كان باقيا فسننظر من حيث الاستدلال أو من حيث الجمع بينه وبين غيره مما ظاهره المعارضة، أو من حيث الترجيح نرجحه على غيره أو نرجح غيره عليه، لكن هذا عندما يكون هذا الدليل ثابتا ليس منسوخا باقيا ليس مرفوعا. فقال المؤلف: النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. على عادة المؤلف لا يتكلم على التعريفات اللغوية من باب الاختصار، والنسخ في اللغة هو الإزالة، وهو أيضا الرفع، يعني يقال الرفع والإزالة، كما نقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته، ويراد به النقل مجازا، فإما أن يقال إنه الرفع والإزالة، وإما أن يقال إنه النقل، لكن هذا على سبيل المجاز ولن نطيل في هذا، نتكلم الآن على المعنى الشرعي. قال: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. هنا عندما عبر المؤلف بالرفع أشار إلى أنه اختار في النسخ أنه رفع للحكم وليس بيان انتهاء مدة الحكم، لأن عندنا قولين: قول إن النسخ رفع للحكم، وقول إنه بيان لانتهاء مدة الحكم. أكثر العلماء يقولون إنه رفع للحكم، ولهذا عبر بهذا فقال: رفع حكم شرعي، هذا ما يتعلق بقوله رفع. ومن يقول إن النسخ رفع سيعرفه بما ذكرنا، رفع الحكم أو رفع حكم. ومن يقول من العلماء إنه بيان لانتهاء بيان انتهاء مدة الحكم، سيقول في تعريفه بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ أو بدليل شرعي متراخ. والنظر في القولين والفرق بينهما وما يتعلق بذلك نتركه إلى الدروس التي تكون في المتون الأطول من هذا، حتى لا يصعب الكلام على المبتدئ الذي هو في رتبة هذا المتن. طيب، هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. قوله رفع حكم، رفع جنس، وقولنا حكم شرعي خرج به المباح بحكم الأصل، البراءة الأصلية عند القائل به، لأن ذلك بحكم عقلي وليس بحكم شرعي. والمراد بقولنا حكم، رفع حكم شرعي، ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا. وقولنا بدليل شرعي متراخ عبرنا بهذا، وعبر بعض الأصولين بقولهم بخطاب شرعي، لكن التعبير بالدليل الشرعي أولى ليدخل فيه الفعل، فإنه يدخل في الدليل دون الخطاب، فالأولى أن يقال بدليل شرعي، كما في نسخ الوضوء مما مسته النار بأكله صلى الله عليه وسلم من الشاه ولم يتوضأ. وبعض الأصولين عبر بقوله بطريق شرعي كما عبر البيضاوي رحمه الله، وهو قريب مما ذكرناه. إذن هذا معنى النسخ: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. لا بد أن يكون الدليل الناسخ متأخرا عن الدليل المنسوخ. فقولنا متراخ أخرجنا به المخصصات المتصلة. لأنها تكون مع الخطاب، ليست متأخرة عنه، ليست في خطاب مستقل. والناسخ هو الله سبحانه وتعالى حقيقة، ويطلق أيضا على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم من الآيات والأحاديث ونحو ذلك. والمنسوخ هو الحكم المرتفع بناسخ. قال: ولا يكون الناسخ أضعف، يعني لا يكون الناسخ أضعف من المنسوخ، لا بد أن يكون الناسخ أقوى أو مساويا. عندنا ثلاثة رتب: أن يكون الناسخ أقوى، وأن يكون مساويا، وأن يكون أضعف. قال: لا يكون الناسخ أضعف، ففهم من ذلك أنه يصح أن يكون مساويا، ومن باب أولى أن يكون أقوى. إذن الناسخ من شرطه أن يكون أقوى من المنسوخ أو مساويا له، ولا يصح أن يكون أضعف منه. قال: ولا نسخ مع إمكان الجمع، لأننا نحكم بأن هذا منسوخ إذا لم يمكن أن نجمع بينه وبين الدليل الآخر الذي قلنا إنه ناسخ. فإذا أمكن الجمع لا يجوز أن يقال بالنسخ، لأن النسخ فيه رفع لأحد الدليلين، فيه إلغاء له، وأما الجمع فإنه فيه إعمال لكلا الدليلين. فحيث أمكن الجمع تعين، وامتنع الترجيح، وامتنع النسخ أيضا. فشرط النسخ أن يتعذر الجمع بين الدليلين. قال المجد رحمه الله تعالى، جد الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض، فأما مع إمكان الجمع فلا، أي فلا يقال بالنسخ. قال: ويجوز قبل وقت الفعل، يجوز النسخ قبل وقت الفعل، يعني قبل دخول وقت الفعل. وهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين عندنا وعند أكثر الشافعية، واستدلوا بفرض الصلاة ليلة المعراج، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الصلاة فرضت 50 في السماء، ثم ظل يراجع ربه سبحانه وتعالى حتى جعلها 5، وهذا كان قبل أن يدخل وقت الصلاة بالنسبة للمكلفين، قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الناس هذا التكليف، ومع ذلك نسخت من 50 إلى 5. وكذلك أيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث وقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال حين أرادوا الخروج: إن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فهنا قبل أن يدخل وقت الفعل، لأنه قال: إن وجدتم فلانا وفلانا، قبل أن يحصل هذا نسخ هذا الأمر وقال: إن النار لا يعذب بها إلا الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية، فقال رجل: أو نغسلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوا. إلى غير ذلك من الأدلة التي استدل بها أصحابنا رحمه الله على جواز النسخ قبل دخول وقت الفعل، وهذا الذي فيه الكلام. أما مسألة النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت فلا إشكال في جوازه، هذا لا خلاف في جوازه، يعني ذكروا الإجماع عليه: قبل الفعل بعد دخول الوقت يجوز، لا إشكال في هذا. لكن الخلاف فيما إذا حصل النسخ قبل دخول وقت الفعل، تنبه. ثم قال: ويجوز نسخ بلا بدل، يجوز النسخ بلا بدل عن المنسوخ عند أكثر العلماء. ولهذا نسخ تقديم الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مناجاته التي ذكر الله تعالى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ ذلك ولا بدل له، فهذا من أدلة جواز النسخ بلا بدل. وكذلك تحريم ادخار لحوم الأضاحي، فإنه أيضا نسخ بلا بدل. وكذلك أيضا كان في أول الأمر إذا دخل وقت الفطر فنام الرجل قبل أن يفطر حرم عليه الطعام والشراب، يعني إذا نام قبل أن يأكل أو يشرب حرم عليه ذلك، وكذلك أتيان النساء يحرم عليه إلى الليلة الآتية. ثم نسخ هذا، وهذا ذكر الله تعالى في قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكان الحكم في أول الأمر ما ذكرنا، أنه إذا دخل وقت الفطر فنام قبل أن يفطر، نام الإنسان قبل أن يفطر، حرم عليه الطعام والشراب وإتيان النساء إلى الليلة الآتية. قال: وبأثقل، يعني يجوز النسخ بأثقل من المنسوخ. احنا المسألة السابقة نقول النسخ الذي فيه رفع الحكم بلا بدل، هنا نسخ بأثقل، يعني النسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل. ذكرنا مسألة النسخ إلى غير بدل. طيب إذا كان إلى بدل، هذا البدل قد يكون أثقل وقد يكون مساويا وقد يكون أخف، كل ذلك جائز. إذا كان إلى غير بدل فإنه جائز، وإذا كان إلى بدل فإنه جائز. والبدل هذا قد يكون أثقل من الأول اللي هو أثقل من المنسوخ، وقد يكون مساويا له وقد يكون أخف منه. مثال المساوي: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. لا فرق عند المكلف بين أن يستقبل بيت المقدس أو أن يستقبل الكعبة، يعني المشقة واحدة، هنا تستقبل هذه الجهة وفي أو تستقبل الجهة المقابلة لها، يعني لا إشكال، كلاهما سواء بالنسبة للتكليف، بالنسبة لمشقة الفعل. فهذا وقع وهو نسخ الصلاة إلى بيت المقدس التي كانت في أول الإسلام إلى استقبال الكعبة، كما قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا نسخ إلى بدل، وهذا البدل مساو. طيب، عندنا نسخ إلى بدل ويكون البدل أخف، وهذا أيضا واقع ولا إشكال فيه. ومن ذلك أنه في أول الأمر كان لابد أن يصابر العشرون 200 من الكفار، العشرون من المسلمين يصابرون 200 من الكفار، كما في آية الأنفال في أواخر سورة الأنفال، حيث ذكر الله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم ذكر الله تعالى بعدها التخفيف، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فهنا أوجب مصابرة الضعف، وهذا أخف من الأول، واضح الفرق. الأول 20 يقابلون 200، يعني الواحد يقابل 10، ثم صار بعد ذلك الواحد يقابل 2، يعني أوجب مصابرة الضعف، وهذا أخف من الأول. وكذلك أيضا نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة 4 أشهر و10، كان في أول الأمر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، بعد ذلك يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا تخفيف. طيب، عندنا النسخ إلى الأثقل، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا وخصه بالذكر لأنه هو الذي فيه الخلاف، يعني المساوي والأخف لا خلاف فيهما، إنما النسخ إلى الأثقل هو الذي فيه الخلاف، والجمهور على الجواز، ولهذا اقتصر المؤلف على ذكره، ويكون غيره من باب أولى لأنه لا خلاف فيه. هذا وجه الاقتصار على مسألة الأثقل. ومن أمثلته الكف عن الكفار، كان في أول الأمر كنا منهيين عن قتال الكفار، ولم يكلف المسلمون بالجهاد، كما قال الله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ثم نسخ ذلك بإيجاب القتال، وهذا أثقل، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ففيه مشقة. كذلك أيضا في أول الأمر كان صيام يوم عاشوراء واجبا، ثم نسخ ذلك بصيام رمضان وهو أشد، واضح الفرق بين أن تصوم يوما وبين أن تصوم شهرا كاملا. وكذلك أيضا كان في أول الأمر يخير القادر على الصيام بين أن يصوم وبين أن يطعم، ثم أوجب الله تعالى الصيام معينا، يعني في أول الأمر إذا كنت قادرا، كما ذكر الله تعالى في آية البقرة: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا تعين الصوم، ولم يعد هناك تخير بين أن تطعم وأن تصوم، حتى لو كان الصيام أفضل لكن لم يكن متعينا، ثم تعين بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال المؤلف: ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، يعني ويجوز عكسه، وهما هذه 3 مسائل: وقرآن وسنة متواترة بمثلهما، يعني ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وسنة بقرآن، وآحاد بمثله وبمتواتر. هذه كلها مسائل مهمة في باب النسخ. قال: ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم، يعني تلاوة كلمات القرآن الكريم دون الحكم. عندنا في القرآن الكريم أمران: اللفظ والمعنى، وكلاهما من الله سبحانه وتعالى. طيب، اللفظ شيء والمعنى شيء آخر، قد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. يعني اللفظ إما أن يرفع، لم يعد قرآنا، لا يقرأ على أنه قرآن، لكن الحكم باق، الحكم الذي دل عليه هذا اللفظ. وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ قرآنا متعبدا بتلاوته فيه ثواب قراءة القرآن الكريم، ويكفر منكره ومع ذلك حكمه غير موجود غير باق، ارتفع الحكم. وقد ينسخ اللفظ والحكم جميعا، يعني رفع اللفظ ورفع حكمه. فهذه ثلاثة مسائل متعلقة باللفظ والحكم. طيب مثال نسخ اللفظ أو اللي هو التلاوة يعني في تعبير المؤلف دون الحكم: اللفظ منسوخ والحكم باق، آية الرجم. هذا من الأمثلة أو هذه من الأمثلة المشهورة، كما قال عمر رضي الله عنه لما خطب في الناس: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى، فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها. لأن نسخت اللفظ منسوخ لكن الحكم باق، وهذا يقول عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، يعني هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن ذلك ثابت وأن هذا الحكم باق لم يرتفع، ولهذا لا يعرف في هذا مخالف معتبر بين أهل الإسلام، وإن قال بذلك بعض المعاصرين ضلالا منهم، لكن هذه مسألة إجماع لا خلاف فيها بين أهل العلم. فقال عمر رضي الله عنه: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. ونحو في الصحيحين، وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة في أعلى درجات الاحتجاج، وتابع عمر رضي الله عنه عليه جمع من الصحابة كأبي ذر فيما رواه الإمام أحمد وغيره، وفي رواية الإمام أحمد أنها كانت في سورة الأحزاب. والمراد بالشيخ والشيخة المحصنان وأحدهما الرجم، وهذا حكم مجمع عليه، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا واليهوديين. هذا من الأمثلة المشهورة لما نسخت تلاوته وبقي حكمه. أما الثاني اللي هو نسخ الحكم فقط وبقاء التلاوة، يعني أن يكون الحكم مرتفعا واللفظ باقيا، فله أمثلة، ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا منسوخ. وفي الترمذي عن علي أنه لما نزلت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينارا؟ قال: لا يطيقونه. قال: نصف دينار؟ قال: لا يطيقونه. قال: ما ترى؟ قال: شعيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لزهيد. ومن ذلك أيضا ما ذكرناه من اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها إلى الحول، كما قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا منسوخ، والذي باقي هو باق قول الله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا المثال فيه منازعة لبعض العلماء، وكما قلنا الشأن لا يعترض المثال، المقصود هو توضيح القاعدة بالأمثلة. طيب الحالة الثالثة نسخ اللفظ والحكم معا، وهذا يمثل له بحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا ب5 معلومات. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، هذا في أول الأمر. ثم نسخنا بماذا؟ ب5 معلومات. طيب 10 رضعات معلومات، هذا غير موجود في القرآن، لفظ غير موجود، وعائشة رضي الله عنها تثبته أنه كان موجودا، يعني لا تثبت بقاءه إنما تثبت أنه كان موجودا. ثم حكمه أيضا غير موجود بإجماع العلماء، لا يقول أحد من العلماء إن الرضاع المحرم 10 رضعات، فالحكم مرتفع واللفظ مرتفع. طيب نسخنا بماذا؟ ب5 معلومات. الخمس المعلومات ليس في القرآن أيضا، فهو منسوخ اللفظ، لكن الحكم باق عندنا وعند الشافعية، في خلاف طبعا المالكية والحنفية يخالفون في هذا، فيصح أن يمثل بهذا اللي هو الخمس المعلومات بما نسخ لفظه وبقي حكمه. نسخ لفظه وبقي حكمه، يعني كآية الرجم نسخ لفظه وبقي حكمه، لكن هذا على الخلاف، إنما آية الرجم مثال أولى لأنه مجمع عليه بين العلماء، أما مثال الخمس الرضعات ففيه خلاف بين الفقهاء الأربعة رحمهم الله كما ذكرنا. ولكن هذا الحديث فيه مثالان لمسألتين: مسألة نسخ اللفظ والحكم اللي هو 10 رضعات، ومسألة نسخ اللفظ وبقاء الحكم لكن عند الشافعية والحنابلة اللي هو 5 رضعات معلومات. فهذا ما يتعلق بقول المؤلف ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، يعني ويجوز عكسه، وهما التلاوة والحكم معا، وقرآن وسنة متواترة بمثلهما، هذه مسألة أخرى، يعني ويجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وسنة بقرآن، يعني ويجوز نسخ سنة بقرآن، وآحاد، يعني ونسخ آحاد بمثله وبمتواتر، هذه مسائل أيضا نعلق عليها، يجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما. أما نسخ القرآن بالقرآن فهذا ذكرناه في مثل قوله تعالى في الاعتداد إلى الحول، نسخ بقوله تعالى تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ومثال نسخ متواتر السنة بمتواترها يقول الأصوليون لا يكاد يوجد، لأن كلها آحاد، إما في أولها أو في آخرها أو من أول إسنادها إلى آخره. طيب، وأما نسخ السنة بالقرآن سواء كانت السنة متواترة أو أحدا تنسخ بالقرآن، فمن ذلك تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا كما ذكرنا، نسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكذلك أيضا التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة ليس بالقرآن الكريم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكذلك أيضا عاشوراء كان واجبا ونسخ ذلك بالقرآن في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهنا نسخ القرآن السنة، فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. قلنا وقرآن وسنة متواترة، يعني يجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وسنة بقرآن ذكرنا المثال، وآحاد يعني ونسخ آحاد اللي هو السنة من السنة طبعا بمثله وبمتواتر. نسخ الآحاد من السنة بمثله هذا له أمثلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهنا نسخ قوله عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها النهي الأول، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ لأنه قال كنت نهيتكم، يعني هذا من أقوى الشواهد على النسخ لأنه تصريح بأن الحكم الأول كذا والحكم الثاني رافع له. طيب، هذا الأحد بمثله وبمتواتر، يعني نسخ الأحد من السنة بالمتواتر هذا جائز ولكنه لم يقع، يعني ليس له مثال واقع لكنه جائز من حيث التقسيم. طيب، قال ولا يجوز نسخ متواترة بأحد وقرآن بمتواتر، هنا أمران، ولا يجوز نسخ متواترة بآحاد وقرآن بمتواتر. الكلام هنا في الحكم الشرعي وليس العقلي، يعني يجوز عقلا نسخ سنة متواترة، متواترة هنا صفة لمحذوف وهو السنة، نسخ سنة متواترة بآحاد هذا جائز عقلا لكنه لا يجوز شرعا، وكذلك أيضا القرآن بالمتواتر من السنة يجوز عقلا ولا يجوز شرعا. عندنا المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله والمعتمد في مذهب الحنابلة في الأصول أنه لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد، ولا يجوز نسخ القرآن الكريم بالمتواتر من السنة فضلا عن الآحاد، وهذا هو المعتمد، وقيل يجوز وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإذا لم يجوز بالمتواترة فمن باب أولى أنه لا يجوز بالآحاد، لا ينسخ القرآن الكريم بالسنة الآحاد. وهناك أدلة أوردها القائلون بالجواز ومناقشات، لكن نؤجل هذا أيضا إلى المتون الأخرى بإذن الله تعالى. ثم قال المؤلف في آخر مسألة ختم بها النسخ ويعتبر تأخر ناسخ، وهذا مفهوم من التعريف حين قال رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، هنا قال ويعتبر تأخر ناسخ، فلا بد أن يكون الدليل الناسخ متأخرا عن الدليل المنسوخ. وطريق معرفة التأخر وجوه لم يذكرها المؤلف اختصارا لكن ذكرها في الأصل فنذكر منها طرفا، فمن ذلك الإجماع على أن هذا ناسخ لحكم آخر كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية، ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كمثل ما ذكرنا في كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم وواضح في أن هذا ناسخ للحكم الأول، ومن ذلك أيضا أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين، يعني تعذر الجمع مع تأخر أحدهما فيكون حينئذ المتأخر ناسخا للمتقدم، ومن ذلك أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، وذكرنا من أمثلة ذلك نسخ الوضوء مما مسته النار بأكله عليه الصلاة والسلام من الشاه ولم يتوضأ، ومن ذلك أيضا قول الراوي، أن قول الراوي الذي يروي الدليل الناسخ كان كذا ونسخ أو رخص لنا في كذا ثم نهي عنه ونحو هذا مما يؤدي معنى النسخ. أو أن يقول مثلا كان هذا متأخرا عن ذاك، يعني مثل ما قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، هذا تصريح بأن هذا هو المتأخر من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قال علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد، هذه حكاية حال النبي عليه الصلاة والسلام أن فعله هذا متأخر عن الأول أو أن أمره بهذا متأخر عن الأول، فهذه أيضا مما يستفاد منها النسخ. لكن قالوا إذا قال الراوي هذه الآية منسوخة لا يقبل منه هذا، إذا قال هذه الآية منسوخة وهذا الخبر منسوخ لا يقبل منه حتى يبين الناسخ للآية أو للخبر. فهذه من الأمثلة التي يعرف بها النسخ. ومن المسائل المهمة أيضا أن كون الآية قبل آية أخرى في المصحف لا تدل على أنها منسوخة، يعني لا يستدل بهذا على النسخ. وكذلك أيضا صغر الصحابي الراوي للحديث أو تأخر إسلامه، إذا روى أحد من الصحابة يعني وهو أصغر، يعني ولد متأخرا عن صحابي آخر وروى حديثا يعارض حديث الصحابي الآخر، فإن هذا لا يدل على النسخ. وكذلك أيضا إذا تأخر إسلامه هذا لا يدل على النسخ. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه سمعه من صحابي سمعه قديما من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أيضا أنه تحمل الحديث قبل إسلامه ثم أسلم، هذه كلها مما تضاعف احتمالية النسخ. يعني كونه أسلم متأخرا أو ولد بعد الراوي الأول أو ولد حتى بعد وفاته أو روى هذا الحديث بعد راو آخر توفي قبله ونحو هذا، هذا كله لا يستدل به على النسخ، لا يفيد النسخ، لأن هناك احتمالات أخرى لا تجعلنا نقول بالنسخ. ومن المسائل المهمة أيضا وتراها كثيرا في كلام العلماء أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، الإجماع لا ينسخ. لماذا؟ لأنه لا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي ينسخه؟ طيب، ولا ينسخ حكم بالإجماع، مع أنك تجد أن العلماء يقولون هذه الآية منسوخة بالإجماع. نعم، هذا المراد به أن الإجماع استند إلى دليل، الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى دليل، هذا الدليل هو الذي نسخ تلك الآية أو هذا الحديث، لكن الإجماع نفسه لا ينسخ آية ولا ينسخ حديثا، وإنما تضمن ناسخا لهذا النص المنسوخ. فالنسخ بما تضمنه الإجماع وليس بالإجماع، وهذا أمر مهم أن يتنبه له طالب العلم. والإجماع شرطه أن لا يخالف دليلا، كيف يخالف الإجماع دليلا؟ لكنه يستند إلى دليل يقدم على هذا الدليل أو يكون ناسخا لهذا الدليل. فإذا قلنا هذه الآية منسوخة بالإجماع أو هذا الحديث منسوخ بالإجماع، أي بما تضمنه هذا الإجماع. وبهذا نكون قد أتينا على المهم من مسائل النسخ مما يناسب هذا المختصر. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتكلم على القياس، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.